مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. في الأسبوع الماضي توقفت في الحديث عن كيفية مواجهة الضغوط اليومية والحياتية، وذلك بالاستعانة ببعض الإرشادات والمقويات التي تعينك في التغلب على القلق والضغوط اليومية بالذات. وسبقا قلت أن هناك فرق بين القلق والضغوط، وهي أن القلق يحصل للجميع للكل، ولذلك في الحديث المؤمن مبتلى، يعني تمارس عليه الضغوط يعني في كل أنحاء الحياة. فليس هناك إنسان في الدنيا إلا وله ضغوط يعني عليه، سواء كانت ضغوط مادية أو ضغوط اجتماعية أو ضغوط نفسية أو ضغوط سياسية أو غير ذلك. فكل الناس يتعرض للضغوط، هذا شيء طبيعي، لكن ليس كل الناس يعاني من القلق. هناك من الناس من تجده في أذنك الضغوط ولكنه في غاية السعادة. ولي وعندي مثل رائع للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يتعرض لأقوى الضغوط لكن نفسه مطمئنة، راح باله مرتاح، وكان إذا صلى خشع في صلاته، وإذا صام أحسن الصيام، وإذا قام أحسن الخشوع، وكان يتمتع في لحظات حياته. فتجده مع عائشة وزوجاته في غاية المتعة، حتى تقول عائشة كان يلاعبنا ونلاعبه، وحتى إذا قال المؤذن الله أكبر كأنه لا يعرفنا، فيعني خلاص انتبه الآن جاء وقت شيء آخر، فكأن لا يعرفنا، خلاص انطلق إلى الصلاة وبدأ في خشوعه التام والكامل في صلاته. ومثل آخر هو أحد تلاميذه من أمته، الإمام الجليل والمبجل شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. الإمام أحمد بن تيمية كان مثال رائع، بل أنا عندي اعتقاد لا أعلم مدى صحته، أن اليوم العالم كله متأثر بفكره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يعني استطاع أن يسمى مجدد القرن في ذلك العصر، بحيث أنه يعني رفع من وضع الأمة الإسلامية أيما ارتفاع، بل استطاع أن يعين السلطان الناصر حاكم مصر آنذاك وخليفة دولة المماليك في ذلك الوقت، ويقاتل معه التتار القوة الهمجية التي يعني هزت العالم بأسره وينتصر عليهم، بل بدأت دولة جنكيز خان أو دولة التتار تتساقط بعد تلك المعارك التي خاضها الناصر ضده، والتي كان وراءها شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. الإمام أحمد بن تيمية تعرض إلى غاية الضغوط ومع ذلك كان في غاية السعادة. ولما جاءوا إليه تلاميذه منهم الإمام ابن قيم الجوزية وغيره، عندما جاءوا له في السجن يقول الإمام ابن القيم كنا إذا زرناه وقد ضاقت علينا الدنيا يشرح الله صدورنا، يعني نزور سجين يشرح الله صدورنا. فتصور طليق يزور سجين فيعني يشرح الله له صدره، وكان في غاية السعادة. بل يقول عنه الشيخ ابن مخلوف الذي المالكي الذي كان في زمنه، وابن مخلوف هذا ترصد للإمام ابن تيمية وعاداه أيما معاداة، وحرض بيبرس الظاهر، بيبرس الذي حكم فترة 6 شهور بعد أن تخلى السلطان الناصر عن الخلافة، ثم عاد لها السلطان الناصر فيما بعد، فحرض بيبرس على سجن ابن تيمية، وعمل له محاكمة لم يستطع ابن تيمية الدفاع فيها عن نفسه، لقد حكمت ولم تسمع مرافعتي، يا للعدالة ضيعت دون ما أملي. فالإنسان عندما لا يستطيع حتى الدفاع عن نفسه فهذه في غاية البلاء وفي غاية المشكلة. فالإمام ابن تيمية لم يستطع حتى أن يدافع عن نفسه أو يتحدث، فقال: من الذي يحكم بي؟ فقالوا: فلان ابن مخلوف. فقال: وكيف يحكم مختصمي؟ يعني كيف يحكم وكيف تحكم وأنت مختصم فيه وصحبك فالحكم في عللي، كيف تحكم أصلا وأنت الخصم؟ وهذه معروفة قاعدة عند الفقهاء وعند القضاة أن القاضي لا يحكم وهو خصم ولا يحكم وهو غضبان. ابن مخلوف كان غضبان، وكيف تحكم وأنت غضبان؟ أتطلق الحكم وأنت في غضب أم تطلق الحكم وأنت في زعلي؟ هل يطلق الإنسان حكم يحكم وهو في غضب؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان. وذلك قاس الفقهاء عليها مسائل كثيرة: لا يقضي وهو جوعان، لا يقضي وهو في حاجة، لا يقضي إلى غير ذلك، لأن لابد أن تكون حالة القاضي النفسية حالة جيدة في إطلاق الحكم، ولا يرفع الجلسة ويؤجلها أو يعطيها إلى قاضي آخر، أو حتى لا يحكم ويأخذ إجازة أي شيء من هذا القبيل، لأن لا يحكم القاضي وهو في هذه الحالة. فابن تيمية رغم ترصد ابن مخلوف يقول ترصد له وتمكن، فلم يستطع أن يتمكن منه رغم أنه أثار بيبرس ضده، فبيبرس أمر بنفي ابن تيمية فنفاه إلى الإسكندرية. فذهب ابن تيمية من مصر بعد أن جاء من الشام إلى مصر، ثم من مصر إلى القاهرة، إلى أن نفي إلى الإسكندرية، وبدأ هناك يعني يحدث الناس ويطلق دعوته ويؤثر في الموجودين. فلما عاد الناصر بعد 6 شهور انقلب على بيبرس مرة أخرى وعاد إلى الحكم، جاء بابن تيمية صديقه القديم الذي ناصره في قتاله مع التتار. فلما جاء به الآن الناصر يريد أن ينتقم من هؤلاء العلماء الذين ساندوا بيبرس ضد الناصر، فشاور ابن تيمية وقال له: ما رأيك؟ فقال: إن ذلك لا يجوز، يحرم عليك. فقال: هم أضروني. فقال: ولا فلا تحل عليك تحل لهم الدماء، ما تحل عليك دماءهم. فقال: هم أضروك. فقال: إن كانوا أضروني فإنهم عني في حل، وإن كانوا أضروا الله وإن كانوا آذوا الله ورسوله فالله ينتقم منه، أنا ما أنتقم، إنني لا أنتقم لنفسي. فابن مخلوف ماذا يقول؟ يقول: سبحان الله، لقد حاولنا عليه فلم نقدر، ويعني حاولنا أن نتمكن عليه فلم نقدر، وتمكن هو منا فعفى عنا، فعفى عنهم ابن تيمية. فنقول ابن تيمية لما سجن في سجنه كان يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ يعني هم هل ترصدوا؟ ماذا سيصنعون بي؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي السياحة يعني دعوة وعمل، وإن سجنوني فسجني خلوة، خلوة المقصود فيها مع الله. ولذلك ابن تيمية عندما سجن استغل هذه الفرصة فكتب الفتاوى العظيمة اليوم الموجودة، والتي طبعت ونشرت بفضل من الله ثم بفضل من الناس التي طبعت هذه الكتب، نشروا الفتاوى 36 مجلدا. الإمام ابن تيمية كتب كلها في الفحم والكاغد الموجود في الزنزانة أو في السجن، كتب 36 مجلد في الفتاوى، وقرأ التفسير، وهو الذي يقول: لقد قرأت في كل آية 100 تفسير، كل آية قرأ فيها على الأقل 100 تفسير، والله أنني لا أعلم أني أعطيت القرآن حقه. والآن قرأت في كل آية 100 تفسير، وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وحفظ الأحاديث، وكان يفتي في الناس ويلقن الناس العلم وهو في 22 من عمره، جلس على كرسي والده في المدرسة السكرية ويلقن الناس وهو عمره 22 سنة. الإمام ابن تيمية يقول: ماذا يصنع أعدائي به؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة، ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي في قلبي وقلبي بيد ربي، جنتي في قلبي يعني سعادتي في داخل نفسي، وهذه المسألة لا يستطيع أن يصل إليها أحد البتة. بل أن آسيا قالت هذه الكلمة، آسيا مرت في أنواع من المحن والبلاءات، وكانت امرأة لفرعون وهي مؤمنة، ومع ذلك كانت تشعر في الإيمان في داخل قلبها حتى غار منها فرعون أيما غيره. نقول الإنسان قد يتعرض لضغوط كثيرة لكنه في قرارة نفسه في غاية السعادة، وهناك أناس تمر فيهم ضغوط أحيانا تضحك من صغرها وقلتها إلا أنها تطيح بالناس فيه. فشخص يعني يفقد عزيز أو يموت له تجده يصرخ ويفقد سيطرته على نفسه، وهذا في غاية التفاهة عند الإنسان الذي لا يتمالك في أعصابه ونفسه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الحادثة فقال: إنما الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يتمالك نفسه عند الغضب، عند الحوادث، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يخطب في أحد الخطب فتجلت له صورة المعركة، معركة مؤتة، فتجلت له أمامه، صار يراها على المنبر، فرأى جعفر يسقط قتيلا، ورأى عبد الله بن رواحة يحمل الراية وهو يخطب الناس يعني، ثم نزل من المنبر فذهب إلى آل جعفر، إلى بيت جعفر بن أبي طالب، وأمر أهله أن يعدوا لهم الطعام، ثم جلس مع آل جعفر. هذا قبل ما يصل الخبر بشهر وشيء، قبل ما يتأتي إليه الخبر، لأن المعركة تبعد تقريبا مسيرة 3 أسابيع. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام عند آل جعفر فأخبرهم، فقال لهم يعني بدأ قرب أولاده منه، وثم دعا أهله وأخذ يحدثهم بالصبر والطاعة، ثم قرب أولاده فأخذ دمعت عينه النبي عليه الصلاة والسلام على فقدانهم لوالدهم. ثم لما علمت زوجة جعفر بأن جعفرا قد مات، وتيقنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا الخبر من فعله، أرادت أن تصرخ، فقاقم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: افعلي ما شئتي، لكن لا تشقي ثيابا ولا تعلي صوتا. الإنسان يعني في غاية الراحة والاستقبال، لأن والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثلا عظيما في ذلك عندما توفى ابنه إبراهيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن دمعت عينه شيء من الإحساس والمشاعر المقبولة، ثم قال: إنا يا إبراهيم عليك يمحزونون، ولكن لا يقول إلا ما يرضي الله. فالإنسان المؤمن يفرق عن الإنسان الكافر، أن الإنسان المؤمن عند المصائب والكوارث والمشاكل والضغوط والبلاءات يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها. الإنسان غير المؤمن الذي تجده يفقد أعصابه ولا يتمالك نفسه، بل الإنسان الكافر كنقيض تماما قد يفعل بأنفس نفسه الأشياء، قد ينتحر، قد يعني يأخذ يدمن على شيء كمقابل. ومن هذا لذلك التعامل مع الضغوط والتعامل مع الأحداث شيء في غاية الأهمية، لأن الأحداث يومية ساعاتية، بكل دقيقة تحصل أحداث. فالتعامل مع الحدث، لأن أحيانا الحدث يحصل بالفكر في البال، فالتعامل مع الحدث وضبط النفس من أهم الأشياء المطلوبة، بل التي يمارسها الإنسان السوي. فذلك ذكرنا هذه المسألة. واحدة من الأشياء المعينة في مواجهة الضغوط اليومية أن تلتزم بنظام تدريب دوري. التدريب الرياضي يحد من القلق ويعطي السيطرة عليه. أي نوع من الرياضات جيد، بما في ذلك المشي، يعني شريطة أن يكون باستمرار. المهم في الرياضة الاستمرار، يعني أن تتدرب مثلا 6 ساعات يوم في الشهر أفضل من ذلك، قد لا يعطيك نتيجة. 6 ساعات يوم في الشهر قد لا يعطي نتيجة، لكن أن تعطي 1/2 ساعة 3 أيام في الأسبوع أفضل بكثير وأنجع للحصول على الفوائد. لذلك حتى ولو كان المشي، المهم شريطة أن يلتزم الإنسان ويستمر. والتدريب الرياضي مرة في الشهر لا ينفع وقد لا يأتي بأي نتيجة، لكنه تدريب 2 أو 3 مرات في الأسبوع يأتي بالفوائد العظيمة. ويعني الدراسات تشير إلى أن الإنسان الذي يتدرب، يعني هم الآن بدأوا يستخدمون لفظ stretch your body، يعني حاول أنك تزيد من تمديد جسدك حتى يتعود على التمديد. الإنسان كل ما أعطيت جسدك أكثر تمديد، كلما زادت يعني زاد تحمله للمشاق والمتاعب والضغوط. لكن الإنسان الذي يريح جسمه طول الوقت ودائما جالس لا يتحرك ولا يمشي ولا كذا، لذلك أشار النبي عليه الصلاة والسلام إشارة لطيفة خفيفة وجميلة إلى أن الإنسان أفضل له لو كان بيته بعيد عن المسجد ويأخذ هذا الشيء مشيا، كما قال لبني أسلم عندما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشيرون عليه بأن يبنوا بيوتهم قرب المسجد، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن بيوتهم أبعد من المسجد أفضل، ذلك أنهم يسعون بأرجلهم وفي كل خطوة أجر وثواب. وطبعا هناك إشارة لطيفة إلى أن المشي يعني من الأشياء المفيدة والمفيدة جدا، لأن حتى القريب قاعد يكسب الأجر والثواب، لكن البعيد يكسب ثواب وأجر أكثر وفي نفس الوقت. لذلك السعي للخير والمشي أشياء من الأشياء المفيدة جدا. فمسألتين، مسألة الالتزام، مسألة أخيرة أذكرها هنا قبل أن أتوقف، وهي تعلم الاسترخاء. عادة ما يكون الاسترخاء ليس سهلا لمن يعاني من كثرة الضغوط، لكنه مهم ومهم جدا، ولا بد من تعلم الإنسان لجلسات الاسترخاء، ما سأبدأ في الحديث عنه في اللقاء القادم إن شاء الله. شكرا لمتابعتك هذه الوقفة، وألتقي فيك في الغد إن شاء الله. مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.